مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أختي سارة. للكاتبة صفاء عمير. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. صوت وأداء ذكريات. سارة تحب الأزهار كثيراً. حين تتفتح في الربيع تناديني لنلعب قربها ونشم رائحتها معاً. سارة تحب العنب كثيراً. حين ينضج في الصيف تناديني لنقطف عنقوداً ونذوقه معاً. سارة تحب صوت الريح كثيراً. حين تصفر في الخريف تناديني لنسمع الصفير ونركض فوق الورق الناشف معاً. سارة تحب الثلج كثيراً. حين يسقط في الشتاء تناديني لنلعب به ونحس برودته معاً. سارة تحب الأولاد والبنات كثيراً. حين تسمع أصواتهم يلعبون تناديهم وتقول تعالوا تعالوا لنقرأ قصة معاً.